الرابع أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرطبة بن رزاح بن علي بن كعب بن لؤي بن غالب رضي الله عنه. أبوه زيد بن عمر ابن عم عمر بن الخطاب. زيد بن عمر بن نفيل هذا من الذين قرأوا في كتب النصارى وترك عبادة النصارى وترك عبادة الأوثان وكان لا يأكل مما ذبح لغير الله وأخلص العبادة لله ووحد الله وقال يا ربي والله لو أعلم دينا أدين به أحسن مما أنا عليه لدينت لك يا رب بهذا الدين. فلم يكن يعرف الصلوات ولا أركان الإسلام إلا أنه وحد الله تعالى. ذكر أنه قال لابنه سعيد أو لعمر بن الخطاب إذا بعث النبي فأبلغوه مني السلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه أثنى عليه خيرا وقال قد رأيته بالجنة يسحب ذيولا يعني كأنه يسحب ثيابا الواحد منها كالذيل الطويل ما يدل على أنه من أهل الخير. حتى قيل إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا أبو سعيد زيد ابن عمر ابن نفيل عمر ابن الخطاب ابن نفيل فهما ابن عم سعيد. هذا ممن بادر بالإسلام. أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية ابن خويلد من بني ملاية من خزاعة. أمه من خزاعة. هو ابن عم عمر رضي الله عنه يعني بواسطة ابن عم عمر. وتزوج أخت عمر اسمها أم جميل ابنة الخطاب فهو صهر عمر وهو أيضا ابن عمه. أسلم قديما يقول لقد رأيتني وإن عمر لموثقني على الإسلام. أسلم قبل عمر وكان عمر قبل أن يسلم شديدا على من أسلم. فلما أسلم هو وأمه التي هي أم جميل أو يعني لما أسلم عند ذلك أوثقه عمر على الإسلام. ما هذا الدين الذي أتيت به قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه؟ فكان موثقا له على الإسلام. عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم غضب على سعيد لما أسلم فأوثقه إهانة له ليرجع. وفعل ذلك أيضا بأخته التي هي أم سعيد أو زوجة سعيد. زوجة سعيد أم جميل لم يشهد بدرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الذين تخلفوا عن بدر. ذكروا أنه أرسله وطلحة يتجسسان خبر عير قريش فبلغ الحوراء فلم يزال مقيمان هناك. ولما رجع للمدينة كان ذلك بعد الوقعة فخرج يؤمان النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ضرب لهما بسهمهما وأجرهما وعدهما كأنهما قد شهدا بدرا. أولاد سعيد ولد له عبد الله ابن سعيد ذكروا أنه شاعر. قال زبير بن بكار ولده قليل وليس بالمدينة منهم لكن ذكر صاحب الرياض النظرة أن له أولاد عددهم 13 ذكرا و18 أنثى هكذا في الطبقات وغيرها. وكان المؤلف لم يطلع على أسمائهم فلذلك قالوا ولده قليل وليس بالمدينة منهم. أتوفي سعيد بن زيد سنة 51 سنه 74 يعني تجاوز 70. ذكر بعده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، كلاب بن مرة، وهو من بني زهرة، أي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن اسمه قديما عبد عمر، فلما أسلم تسمى بعبد الرحمن، سمى نفسه عبد الرحمن، فكان يدعو من يعرفه بمكة يا عبد عمر، فلا يلتفت إليهم، وعرف بعد ذلك باسم عبد الرحمن. أسلم قديما أبي مكة، أسلم بدعوة من أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه له معرفة بمثل هؤلاء، هو الذي دعا عثمان وزين له حتى أسلم، ودعا سعدا وزين له حتى دخل في الإسلام، ودعا عبد الرحمن وزين له الإسلام حتى أسلم، وكذلك دعا الزبير ونحوهم فأسلم بدعوة أبي بكر عدد كثير يبين لهم حالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يستخفي، لأن المشركين يرجمونه ويقذفونه ويؤذونه، ولكن أبا بكر له قوم يحمونه، فكان يتجرأ ويخرج، يخرج ويتصل بمن يعرفه ويعلمهم ويدعوهم حتى دخل في الإسلام هذا العدد الكبير، ومنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أسلم منهم. فلما أسلم عبد الرحمن شهد بدرا والمشاهد كلها، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أمه يقال لها الشفة، وقيل العنقى، بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، فأمه من بني زهرة، وكذلك أبوه من بني زهرة. قيل إنها من المهاجرات، أمه أنها هاجرت. أما هو رضي الله عنه فإنه هاجر إلى المدينة، ولما هاجر لم يكن معه شيء، ما معه رأس مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد بن الربيع: إن لي زوجتين، أختر واحدة منهما وأطلقها حتى تتزوجها، وإني لي مال أقاسمك مالي. فقال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ادلوني على السوق. فدلوه على سوق بن النضير، فعمل فيه بيئا قليلا حتى ربح. قالوا إنه أولا ما معه رأس مال، اشترى بعيرا والبعير فيه خطام حبل، ولما اشتراه قال: من يشتريه؟ فباعه على رجل برأس المال إلا الحبل أخذه، ثم ثانيا وثالثا ورابعا، ولما بقيت معه الحبال جعلها هي الفائدة، ثم باعها بثمن وكانت هي رأس ماله، ثم بعد ذلك جعل يبيع ويشتري وكثر ماله، ولما كثر ماله عند ذلك تزوج. أول من تزوج امرأة من الأنصار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي؟ أي ما الأمر وما الخبر؟ العادة أن الصفرة تكون بعد الدخول بالزوجة التي تصبغ ثيابها أو جسدها بشيء من الصفرة من الزعفران أو الأصفر أو الورس أو الكركم. فقال تزوجه امرأة من الأنصار. على أي شيء؟ بكم تزوجتها؟ قال على وزن نواة من الذهب. نواة التمرة على وزنها ذهب. فدعا له قال بارك الله بيك أولم ولو بشات، يعني اعمل وليمة. عمل وليمة ثم بعد ذلك تزوج أخرى وتزوج وكثر أولاده وكثر ماله. ذكروا أنه قدم له مرة عير، عير كثيرة تحمل زادا. لما قدمت وجاءت إلى المدينة تحركت المدينة من كثرتها، فجاءه الزبائن وساموا منه أن يعطوه بائدة في المئة مثلا عشرة أو في المئة عشرين، ولكنه أصر وامتنع وقال أبيعها على الله يعطيني في المئة ألف، الحسنة بعشر أمثالها. فتصدق بها كلها. ثم كان رضي الله عنه يتآهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سقى الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، لأنه كان يتآهدن بالصدقة ويعطيهن ويكثر من أعطائهن. هكذا اشتهر له ولد اسمه كنيته. يقول صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، وذلك بغزوة تبوك. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الذين تأخروا، اجتمع المصلون ولما اجتمعوا في مكان لأنهم متفرقون كانوا 40,000، فقدموا عبد الرحمن فصلى بهم. ولما صلى ركعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الرباعية مقصورة، فصلى معه الركعة الأخيرة وقام وقضى الركعة التي فاتته. لما رأوه فزعوا فقال أحسنتم أحسنتم، يعني أنكم لازم أنكم سوف تصلون، أي أنهم صلوا جماعات. ذكر أولاده يقول له ابن اسمه سالم، ويقال له سالم الأكبر، مات قبل الإسلام يعني مات بالجاهلية. وله أيضا بنت تسمى أم القاسم، ولدت في الجاهلية وأسلمت. كذلك ثالثا محمد كان يكنى به، ولد في الإسلام، أكبر كنية وأشهرها أنه أبو محمد. الرابع والخامس والسادس إبراهيم وحميد وإسماعيل، أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من المهاجرات من بني أمية. فكل أولاده هؤلاء سالم وأم القاسم ومحمد وإبراهيم وحميد وإسماعيل كلهم من هذه المرأة أم كلثوم بنت عقبة. عقبة قتل في بدر، وله أولاد منهم الوليد، الوليد بن عقبة. يقول السابع عروة ابن عبد الرحمن قتل بأفريقية، أمه نحيرة بنت آني بن قيصة ابن مسعود بن شعبان. الثامن سالم الأصغر قتل بأفريقية، أمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وسهيل من بني ثقيف ولكنه من سكان مكة، وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، أخوه لأمه سالم الأصغر. عبد الله الأكبر قتل بأفريقية، أمه من بني عبد الأشهر من الأنصار. أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وعبد الله الأصغر، أمه تماضة بنت الرأي الأصغر الكلبية، وهي أول كلبية نكها قرشي. عبد الرحمن بن عبد الرحمن ولد له، مصعب بن عبد الرحمن كان على شرطة مروان بن الحكم المدينة. هؤلاء هم أولاد عبد الرحمن رضي الله عنه، يكون عددهم 14 أو قريبا من ذلك. أشهرهم أبو سلمة، روى الحديث، اشتغل برواية الحديث عن أبي هريرة، روى عنه كثيرا، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولم يعرف له اسم. مات عبد الرحمن بالمدينة ودفن بالبقيع 32 في خلافة عثمان، وخلف تركة كثيرة. صلى عليه عثمان عمره 72.